الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن بطة رحمه الله: ومن السنة لمن أراد طلاق زوجته ألا يطلق ألا يطلقها إلا تطليقة واحدة. شو يعني هذا كأنه يقول هذا من فعل أصحاب الحديث، وأنا من السنة ألا يطلق ثلاثا، لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال: ألا يطلقها إلا تطليقة واحدة إذا طهرت من الحيض ولم يصبها في ذلك الطهر، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، فإن طلقها ثلاثا في لفظ واحد في طهر واحد أصابها فيه أو هي حائض فقد طلقها طلاق البدعة، وهي حرام عليه لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها وقد أصابها ودخل بها. لحظة، إيش قال؟ فإن طلقها ثلاثا في لفظ واحد أو في طهر، ماشي جاي. خلاص قال: ومن السنة أن يطلقها مرة. وهذه مسألة معروفة بين السلف في الخلاف بالطلاق ثلاثة، هل هو طلاق سني أو طلاق بدعي؟ ذلك العلماء يقسمون الطلاق إلى قسمين: طلاق بدعي وطلاق سني. والطلاق السني ما وافق الشرع، والطلاق البدعي ما خالف الشرع. وقد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له أن ابن عمر قد طلق امرأته حالة كونها حائضا، قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها فتطهر وثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. هذه العدة التي كتب الله لنا فعلها. فإذا هذا الطلاق بدعي، الطلاق في الحيض بدعي، وقال في طهر لم يجامعها فيه في رواية أخرى. فإذا إذا طلق في طهر جامعها فيه فقد أيضا وقع في البدعة، والخلاف بين العلماء في الطلاق البدعي يقع أو لا يقع. فجمهور أهل العلم يرونه يقع، لقول ابن عمر قال: حسبها علي تطليقة. وأما ما استدل به القوم وترجيح ابن تيمية أنه قال لا يقع بقوله لم يرها شيئا، يعني هي أصلا ليست من قول ابن عمر. ابن عمر قال حسبها علي تطليقة، وهي من قول ابن أبي الزبير، ولو كانت من قول ابن عمر فنقول لم يرها شيئا، لم يرها من العدة شيئا، لكنها تحسب من الطلاق، لأنه قال: إذا ما أفعل لك وقد ركبت الحموقة. وأفتى ابن عمر بطلاق الحيض أن طلاق الحيض يقع، وهذا رجع صحيح. قال: فحسبها علي تطليقة، ويقول له: مره فيراجع، ولا تكون مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق، على الراجح الصحيح حتى لغويا، على الراجح الصحيح في ذلك. وأما أن أتوا ببعض شواهد اللغة أنه معنى المراجعة أنها تكون في مكان فيراجعها في نفس المكان، على خلاف الظاهر المتبادل للذهن، فليراجعها يعني هو قد وقع الطلاق وليردها إلى عصمته بعد ذلك. واختلفوا أيضا في الطلاق ثلاثة، هو طلاق سني أم طلاق بدعي؟ الحنابلة يرون أنه طلاق بدعي، وأما الشافعية فيرون أنه طلاق سني ليس فيها شيء، ويستدلون على وهذا خلاف يسير، لأنهم يستدلون الذين يقولون أنه طلاق سني بأنها فاطمة بنت قيس جاءت إنسان قالت: يا رسول الله طلقني زوجي فبت طلاقي. فقال البيتوت هنا، أو ليست البيتوت هنا، البيتوت ده المبيت، البت هنا معناه القطع يكون إلا بالطلاق ثلاث. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث ركانة وحديث ضعيف، حتى الرواية الأخرى فيها كلام صراحة بأنه بت طلقها ثلاثا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله واحدة، ما أردت إلا واحدة؟ فقال: الله واحدة، فحسبها عليه واحدة. هم يستدلون بذلك أن النبي لم ينكر عليه أنه طلق ثلاثا، فقالوا: إذن الطلاق ثلاثا، يقول أنت طالق سني ليس بدعي. وفي الحالتين حتى الحنابلة الذين يقولوا أنه ليس بسني قالوا يقع الطلاق ثلاثة، والمسألة دائرة على النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما الكل بالمناة، وهذا الوسط. لأن الطلاق ثلاثة أيضا اختلف فيه العلماء هل يقع ثلاثة أم يقع واحدة. فالجمهور حتى ابن عباس الذي يستدلون به بأنها تقع واحدة يقول بأنه يقع ثلاثة، يعني ابن تيمية يرجح قول الحنابلة أنه يقع واحدة، وأن هذا كانت من السياسة الشرعية في عمر، لأن ابن عباس قال كان الطلاق ثلاثة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، وعلى وفي خلافة أبي بكر وعمر صحيح، أو صدرا من خلافة عمر. ثم قال: وجدنا الناس قد سألوا في أمر جعل الله لهم فيه مندوحة لو أمضيناه عليهم فأمضاه ذلك. قالوا هذا من باب السياسة الشرعية، لكن الحكم الفقهي أن الطلاق ثلاثة لا يقع إلا واحدا. هذا عجيب، ابن عباس القائل بهذا، جاءه رجل قال: طلقت امرأتي 100 مرة، قال: بانت منك بينونة كبرى بثلاث، وعصيت الله جل في علاه 97 مرة، أثمت في 97. يعني هذا الحديث هل هو صحيح؟ ليس بصحيح. هذا صحيح. فالحق وأنا ابن عباس قال ذلك. ابن عمر لما جاء رجل قال وطلق قال بانت منك بنت كبرى, فهذا مستقر عند الصحابة. صحيح الرجل عن طلاق الثلاث يقع وقد لا يقع, المسألة على النية, ويستأنس لذلك بحديث ركانة أنه قال الله واحدة قال واحدة. والأصل في الاستدلال في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما إذا طلق أيضا في طهر جمعها فيه فقد وقع في البدعة. طب إيش العلة في هذا؟ أما العلة الطلق في الحيض بدعة, لما فيه ظلم له يطيل عليها العدة. طب طلاق في طهر جمعها فيه في ظلم للجنين أو في ظلم المسألة الرحم, براءة الرحم مهمة جدا في هذا الباب. نعم, فلابد أن يتأكد. قال ومن السنة التكبير على الجنائز 4 تكبيرات, فإن كبر إمامك أكثر فمن السنة أيضا أن تتبعه بعد أن ترى أنك أنها بعد أن ترى أنت أنها 4, فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كبر ما كبر إمامك. هذا جيد جدا, التكبير على الجنائز مع رفع اليدين. وطبعا معروف أن اختلاف بين العلماء في مسألة رفع اليدين في التكبير, فالحنابلة يرون رفع اليدين, والصحيح الراجح عند الشافعي وهذا الراجح الصحيح رفع اليدين مع التكبير, لا سيما وأن الدلالة على ذلك جاءت من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقد ورد بسند صحيح أن ابن عمر كان يصلي على الجنازة فيرفع مع كل تكبير, وأما من النظر فهو قياس على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان مع التكبير يرفع اليدين, فهي هيئة مستحبة مرغب فيها. وأما التكبير كم تكبير عدد التكبيرات, الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي 4 تكبيرات عندما قال مات أخو أنعى له من النجاشي وصف الصفوف وكأن الغيب انكشف له الحجاب, فنظر إلى سرير الجنازة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وكبر 4 تكبيرات. والنووي قال ان السلام قد ثبت عنه انه كبر 5 و7 و9 وقال واستقر الامر بعد ذلك على التكبيرات 4, ثم قال اما التكبيرات فوق 4 فهي منسوخه. هذا خطا, هذا خطا, لانه ورد عن علي بن طالب انه كبر اكثر من 5 تكبيرات 7 تكبيرات فليس منسوخا. ونقول الغالب في حال السلام والتكبيرات 4, فان كان شهيدا كان ان كان شهيدا عن من يقول بانه صلى عليه, او ان كان عالما حريرا حبرا له ما له من قدم يعني الصدق في الأمة فيمكن أن يكسر من التكبيرات. لكن إن كنت مأموما فأنت تتبع الإمام, إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا كبر 4 كبرت 4, وإن كبر أكثر من ذلك كبرت أكثر من ذلك. والتكبير ورد في الأثار في رواية في السنن بأنه قال يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وهذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم, ويقرأ في الثانية الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم, ويقرأ في الثالثة ويدعو للميت, والرابع يدعو للجميع. وورد عن ابن عباس أنه كان إذا صلى قال الحمد لله رب العالمين الرحمن يجهر بها, فلما سألوه قال أعلم الجاهل, يعني خلفي ما يعرف إيش اللي بيحدث في القراءة في القراءة, وعلمه أن في التكبير الأولى يقرأ الفاتحة. نعم, يدعو للميت كل تكبيرة زيادة تكون للميت, لأن الأصل في الجنازة هو الدعاء للميت. خلاص في آخر تكبيرة كل تكبيرة زائدة يدعو فيها للميت. قال رحمه الله ومن السنة ألا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال ومن السنة ألا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم, يعني هذه فيها خلاف بين العلماء, لأنه قد ورد الأحاديث الصحيحة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هي تقصد بالسورة التي يبدأ بها يبدأ بالحمد لله رب العالمين, ليس فيها ذكر إيش البسملة. وأنس قال صلاته خلف بكر وعمر وعثمان, صلت خلف النبي أبو بكر وعمر وكانوا يسمون بالحمد لله رب العالمين. وقال ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في انفرض بها مسلم, وهي شاذة, لأنه لما سئل عن ذلك على البسملة قال لا أدري شيئا, يعني قال لا أذكر في ذلك شيئا. فالصحيح الراجح بأن الأدلة جاءت تقول بعدم الجهر بالبسملة أدلة محتملة, وقد وردت الأدلة على التسمية وعلى الجهر بالتسمية, كما قالت أم سلمة وهي تقول وكانت قراءة السلام مدى بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا يلزمنا القول إذا قلنا بأن البسملة آية من الفاتحة الجهر بها. لذلك قال ابن القيم لا عتب ولا إنكار من استصر أو جهر فكل سنة. قال والسنة الآكد أنه يجهر تارة ويستسر طارة، يجر طارة يستسر طارة. قال: ولا تقنط في الفجر إلا أن يداهم المسلمين أمر من عدوهم فيقنط الإمام فتتبعه. تعالى ما يقول ولا تقنط في الفجر، فيها دلالة على قول الجمهور أن القنوط لا يكون في الفجر، وقد قال الشافعية بالقنوط في الفجر، واستدلوا على ذلك بحديث أنس أنه قال: وقنط النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات قنط، وحسنه كثير من العلماء. فهنا مسألة القنوط في الفجر أصلا أيضا مسألة خلافية، لكن هنا يقول ولا يقنط إلا تذهب المسلمين أمر عدوهم فيقنط الإمام، فكأنه أناط القنوط بالإمام، وهذا مذهب الحنابلة، أنه حتى لو في النوازل لا قنوط إلا بالإمام. والصحيح الراجح أن النازلة عامة المسلمين يعم القنوط فيها، وليست مسألة خاصة بالإمام. قال: والوتر ركعة مفصولة مما. طبعاً هو حديث أبي مالك الأشجعي، لما قيل له يا أبت، قال له ابنه: يا أبتي قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر وعمر وعثمان، فهل كانوا يقنطون؟ قال: يا ابني محدث. قال: والوتر ركعة مفصولة مما قبلها من الصلاة، والقنوط فيها بعد الركوع، كما قلنا بأن أحاديث الشافعية ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا، وأيضا حسنه الشافعي وحسنه بعض العلماء والحاكم أيضا البيهقي حسنه، يعني قال ولو إيش؟ قال والوتر. والوتر ركعة مفصولة مما قبلها من الصلاة، والقنوط فيها بعد الركوع. فالوتر ركعة، ويقول الوتر ركعة في ذلك على أساس أنه لو صلى ثلاثة، الحق أن السلام أوتر بثلاث، كما قالت عائشة أوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع، أوتر بثلاث، فقد وردت السنة أنه أوتر بثلاث يفصل بينهما بسلام، يصلي ركعتين هو يسمونها شفعا، ويصلي الوتر ركعة يقول والله أحد، وورد صلاة الوتر ثلاثا بالتشهد واحد، وكان أغلب أن السلام كان يستحبه الفصل، ورد أنه كان يصلي الوتر بخمس بالتشهد واحد في الأخير في السنن، كما قالت عائشة، وأوتر بسبع على صورتين، الصورة الأولى سبع يجلس في السابعة ويسلم، والصورة الثانية يجلس في السادسة يتشهد ثم في السابعة ويسلم، وأوتر بتسع، لكن هذه على صورة واحدة يجلس فيها في الثامنة ثم يجلس في التاسعة ويسلم، هذا وتر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان وزمان الوتر عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل حتى صار وتره إلى السحر آخر الليل، حتى صار وتره إلى من كل الليل أوتر، كما قالت عائشة من كل الليل أوتر حتى صار وتره إلى السحر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال: من السنة إفراد الإقامة. قال: من السنة إفراد الإقامة، هذه فيها خلاف بين العلماء، لأن الأحناف يرون تثنية الإقامة، وقد ثبت عن المحذور أنه كان يثني الإقامة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، لكن تثنية، أنا وهمت تثنية في التكبير دون التربيع، ثم بعد ذلك يقول لا إله إلا الله. وورد الإفراد، والإفراد هو الأغلب، لأنه قال كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يشفع الأذان ويوتر الإقامة، لكن الحق بأنه في قول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، بأن هذا الحديث هو في الصحيحين، وصحيح الآخر أيضا صحيح، والحديث الآخر صحيح، لذلك بعض العلماء قال الكل سن، وإن كان الأصل في أمر بلال يدل على أنه الغالب. نعم شيخ. يجلس في السمنة يتشهد ثم يجلس في التسعة يتشهد ويسلم، هي تسليمة واحدة. نعم، ما يسلمش في الثامنة، يتشهد ويقوم دون أن يسلم، لا، صورة واحدة، إذا أوتر بتسع يجلس في الثامنة يتشهد ولا يسلم، ويقوم للتسعة ويتشهد ويسلم. في السبعة له صورتان، ليس صورة واحدة، صورتان، صورة في السابعة ويسلم أو يجد في السادسة ولا يسلم ويقوم للسابعة ويسلم في السابعة. لم يرد الخمسة أربعة وخمس، من قلت أوتر بخمس؟ قلت أوتر بثلاثة وبخمسة وبسبعة وبتسعة، والخمس صورة واحدة، صورة واحدة في الخمس. قال: ومن السنة أن تركع ركعتين إذا دخلت المسجد قبل أن تجلس إن كنت على وضوء وإن كان يوم الجمعة والإمام يخطب. نعم، ويقول: ومن السنة عند أصحاب الصحيح الحديث أن تصلي ركعتين إذا دخلت المسجد، وهذا لعموم قول السلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. والجماهير من السلف والخلف يرونها مستحبة، لا يرونها واجبة، يرونها مستحبة لا واجبة. وهؤلاء قالوا مستحبة للصارف الذي جاء فصرف. ما هو الصارف الذي جاء فصرف؟ ها؟ قول سلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، ثم قال: هل علي غيرها؟ قال: لا. قال: إلا أن تطوع. والحق أنها واجبة، أن يشغل البقع بصلاة. الوجوب هنا أن يشغل البقع بصلاة، الوجوب أن يشغل البقع بصلاة. فإذا دخل فصلى الفرد فقد سقطت، وإذا دخل فصلى ركعتين. خلاف أيضا عند العلماء هل الركعة تجزي أم لا، والحق أن الركعة تسمى صلاة، لكن الذي قال أنها لا تجزي عن تحية المسجد لأنه قد جاء التنصيص فليركع ركعتين، فليركع ركعتين. وإذا كان الإمام في الجمعة يصلي ويقطع الإمام، إذا كان الإمام يخطب ويقطع الخطبة من أجل الصلاة، دل ذلك على الوجوب، لأن السلام قال سريك الغطفاني لما جلس قال: أصليت؟ قال: قم فاركع ركعتين. هم طبعا الجمهور أولوها بتأويل عجيب عجيب هذا الأمر، يقول: وقال ذلك لأنه كان فقيرا وأراد الناس أن ينظروا إليه. فهذا ما يحتاج، ما يحتاج. الإنسان قال تصريحا، تمعر وجهه لما دخل عليه متقلد النمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل بصاع تمره، بصاع بره، بدرهمه، بدناره، حتى وضع رجل كومة وتتابع الناس على الصدق. فالصحيح لما يقول له قم فاركع ويقطع الخطبة دلالة على مفهوم، لكن الحق أن الوجوب وجوب البقعة، وجوب شغل البقعة بصلاة. صلى فرضا، صلى استخارة، صلى ركعات مطلقة، لا هذا يجزئه فيها. نقف عنده، وهما طبعا يتمسكون الحديث العربي، قالوا بأنه هل علي غيرنا؟ قلنا لا. قال: هذا ليس في وجوب الخمس صلوات، نحن قلنا وجوب البقعة بصلاة، ما قلنا أنها صلاة واجبة على الإنسان لازمة في كل وقت وكل حين، وجوب شغل البقعة بصلاة، هذا احتراما لهذا. أما الصلوات هذه صلوات في حق الله الذي فعلها في اليوم والليل. ولذلك بعض العلماء الذي قال من الحنابلة الذين قالوا بوجوب صلاة العيدين أو بوجوب صلاة الكسوف، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قالوا هذا معناه وجوب مؤقت. أما هذا الوجوب المطلق ممكن، هذا لا ينفي أن يكون فيه وجوب آخر مطلق. لا، أنا أقول بذلك، أنا أقول بالنسبة لهذه، لأن هذا ليس وجوبا لنفس الصلاة، ولكن وجوبا لاحترام إيش للمكان، شغل البقعة فقط بصلاة. إذا قلت لو دخل صلى الظهر سقطت، لو صليت سنة الفجر وسقطت، هو يعني أصلا ما لها صلاة مخصوصة واجبة، يبقى هو المسألة وجوب حق المسجد، يبقى الوجوب هنا المسجد ليس الصلاة. نعم يصلي تحت المسجد ما فيها شيء، نعم، بس الأولى له لا يفعل، لولا أن يؤخر، لأن السلام ما صلى بينهما صلاة. وطبعا ابن حزم يقول بالوجوب في ذلك، لا يصلي إلا سنة الفجر والفجر، فهو الأولى أن يؤخر حتى يدخل المسجد فيصلي ركعتين.